لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء السماوات والأرض الله خالق كل الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماوات غير الله تأمرني أعبد. قل فغير الله تأمرني أعبد. قل فغير الله تأمرني أعبد. قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في شرقت الأرض جوابات عالية جدا نفتح عليك ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ونفخ في الصور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون.

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله حتى إذا جاءوا

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذا يا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. الاذاعة الصوتية والنور الكهربائية ادارة الحاج سيد الدسوقي واولاده بصندوق. مخازن فراشة الكبرى الخدمة الممتازة ادارة الحاج سيد دياب بصندوق. سوف نستمع يوم الخميس في فجر الجمعة ان شاء الله لفضيلة القارئ الشيخ طه النعماني وفي قرآن الجمعة عبر أثير القناة الأولى بالتلفزيون المصري يوم الجمعة إن شاء الله. شكر الله سعيكم جميعا.